بينك وبين ربك. ان قولا له مع الله عز وجل طبيعه عشان طالب العلم ما يفكرش ان هو

وجدت كلمة أغيظ لكم منها لقلتها. فعليا إنك لا تتقيد بقانون، لا تتقيد بطغيان، حرية نفسك لا تخضع منها لربها. عشان كده الحرية التامة في العبودية إن ربنا يقول لك حاجة تقول له حاضر، افعل فافعل، لا تفعل فلا أفعل، وإلا عبدك الله للناس. المتفهمون على طاعة الله عز وجل أديك عندك المعارضة، وده اللي بيتكلم في الختام السديد ده وبيقول إيه ده ودي شريعة من أسرار لو ده مش من الدين. وبعضهم لما أثبت العلماء أنه من علم الدين قال لك لا أثبت حتى العلماء من الدين مش أثبت. وحد ربنا قال كده والنبي صلى الله عليه وسلم قال لك ده مش أثبت، ده معبد وده دخل كام الفيلم. وده بالك مش طوال من الحقيقية وراجل مش عارف بيقتل بنته وراح عمل فيها إيه عشان يتهم الله يقرر ويرفعوا عقلاته مع الله. فطلع بوش من سنتين قال لك الحاجة دي نخدم من الناس الأمراض والإعلام اللي كانت مبطلات في بعض الأحيان. يعني لما يقول لك ربنا قال لا تطيع، لما يقول لك الخوارج قال تطيع، لو ما عملتش ربنا هيعذبك للناس، لازم تعرف كده. لو ما خضعتش لربنا هيخضعك للناس. عشان كده صاحب الهمة يطلب دائما الإمامة. إيه يا بني الإمامة؟ شو بيقول إيه؟ أخرجهم من ذل العبودية وجعلهم أمة حرة مالكة لأمر نفسها. لا شريعة عادلة وقانون معاملاتها وقوة تزرع بها أعداءها ومملكة خالقة وحضارة كاملة تفوق حضارة غيرها. فهذا معنى جعلهم أهمة. أي يقتدي بهم طيبهم ويدعون الناس إلى الخير. وناهيك بما بلغه ملك إسرائيل في عهد سليمان عليه السلام. بلغ مقوم مكة عظيمة جدا لأنه صار في قمة العبودية في حيث كانوا مثالا للناس الخير. ما معنى الإيمان يا أخوانا؟ المثال والقدوة. هنا بقى بيوضح في موضع آخر من التفسير صوت الوحيد يقول والإمام أصله المثال والقالب. عفية أهل بالحضر الإمام كان أوجد بالمثال أصل الإمام كده الذي يصنع على شكله مصنوع من مثله. يقول النابغة الجبيري شعر كان المعروف أبوه قبلة وأبو أبيه بنوا مسكن الحياة على إمام. على إمام يعني على الطبع على مثال. يقول وأطلق الإمام على وأطلق الإمام على القدوة تشبيها بالمثال والقالب. وغلب ذلك فصار الإمام بمعنى القدوة كما قال الله تعالى إني جاعلك للناس إماما كما قاله إبراهيم عليه السلام. عندنا في الشريعة يا إخوانا تحضيض على الإمام وطلب الإمام تحضيض من الفرق. زي ما قلت لقاء الفائت الإمامة الرئاسة ولا الإمامة الإمامة الناس لو كانت عايشة مجلس أتلاف كبير حيث كان بره يريد أمر يقول دنيا يقول له دنيا دنيا أمر دنيا. وقلت لك مع أخوان النبي وباش رضي الله عنه كان إماما فقيها كبيرا ولما تقرأ في تنظيمية يقول فلان يا مسالس الفقهاء فإذا أعرضوه لكلام يقول لك على الشيخ محمد الكامل والله أقول له يا محمد فإذا تكلم كأنما يوحى إليه في الوحيد. يبقى من هذا التصرف في الأمور الدنيوية دي قال حسن البصري من نفسك في دينك فنفسه ومن نفسك في دنياك فأنت لا تنفسك إن شاء الله. أمر يبقى أن يبقى في الإمامة في المسلمين ودليل ذلك قول الله عز وجل لما سكن الله صلى الله عليه وسلم في الإمامة قال إني جاعلك للناس إماما. أفترض ما يقول إنه مشان واحد قال وفي ذريتي يا رب قال وعيالي قال الله لا ينال عهدي الظالمين. طبعا عايز اسال سؤال، كم من ملك من ملك كان ظالما؟ قلت انه كان فيه ملوك ظلمه ففي السجن ده ما عرفتش الحاجات ولا يقول الإمام الزاهد رحمه الله لما ذكر الحجاج بن يوسف الثقفي يقول فلو خرجت علينا الأمم بخبثائها وخرجنا عليهم بالحجاج لغلبناهم. كل أمة طلع كل شيء فيها طلع حجاجه يغلبهم. واختلف الإمام أحمد في كتير وصلنا في فضائل الحجاج بدأ اسمه تطوع والله تطوع على السنة فضائل إيه عمل أو هذا كذا والشيخ ما الشيخ مؤمن يعني قد عقل من هذا في البيت وقالت واحد نجاح وارفع إليها جلدة فتح البيت وليده وقالت ماذا مزرعه في إيه بقى لما خطر المسلمين 40,000 من المسلمين ده برضو مقياس مهم ينبغي النظر فيه للتاريخ. الشاهد إن الظلمة كانوا رؤوسا للناس ومراء للناس في الأرض مش كده رأيت فدل ذلك على أن الإمام المقصود غير إمام في الدين أشرف الدنيا. ودل على أن الإمام أمر مفروض لذلك سيدنا الخليل قالوا من ذريته قالوا من ذريته أن أعرف أنا وكمان إيه ومن بعد بل وفرقها في غير الموقع كما تقول لك في غير الموقع سيدنا الخليل نفسه الإمام الخليل عالم على التوحيد يقول الإمام والذكر عشان يبين لك انت بقى رابط انت بتروح ليه؟ زي ما قلنا في اللقاء الثاني حتى على المستوى الدنيوي رجال الاعمال راضوا بالاستيراد راضوا بان يعمل لك اي بضاعه ويرميها بقى عليهم خلاص مستوى الاعمال يعني انت مش بالنسبه لي مش كده هتدفع انت بايدك راضيه بالدون وراضي بالدون ايه؟ كما قيل في الحكمه راضي بالدون جميل. فقال الله عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا وجعل منهم أئمة هذه بمنة الله عز وجل على عباده. وقال الله عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وجعلناهم أئمة وقال الأخرى تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بأمرنا يؤمنون السببين تحصيل الجمال تصبر وتوكل عشان كده بنو اسرائيل احبلوا بسبب لان لهم 10% قتل الاولاد ليه؟ هم يوكل هم يثقون بانهم سينتصروا عليهم ان ارض بكره ما لعبوا مش هتضيعوا لكن هم يثقون بهذا يؤمنون بهذا. وقال الله عز وجل حينما ذكر عباد الله المتقين المؤمنين في آخر سورة الفرقان فالذين يقولون ربنا حملنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يقول الحسن رحمه الله الحسن البصري من استطاع أن يكون إمام حيي إمام قوي إمام قبيلته لم يفعل. تقدر أنت القدوة والرأس مش فارق بتاعك ويتفكر المعاصي تنتشر في حالة التسامة للمحياة ده الإنسان مش عايز يقول لي ده مثلا في حالة التسامة للمدين خوف فزامة مش إيمان مش ضاغط عليك الأمر مش عارف تابع لهذا الأمر ترى كده بالجميع الإيمان إلى أصبح دايما لا تصبح دائما مش ممكن. شفت يا أخوانا لما سيدنا أبو بكر أرسل إلى عمرو بن العاص يقول له عمرو أريد أن أستعملك على عمل الوزن سماه لك رسول الله مرة وولى فيه مرة المرة تدن وأن أبعث إليك إلى الشام الرسول عمر العصر سجل الآن. طيب يا خليفة رسول الله في أي مكان سترسل لي إليه وأعطيني خارقة الأرض وكيف ستكون وكيف المعاملة وحسبي إذنك لي مش كده ولا لا فبعثوش كانت خالص بعثوا وراء قال انا اسمي شكو الامتحان فانظر الى اعظم هذه المناطق واشدها باسا واطلقني اليه ودين أشد عدة. وأنا أرجو لك من الله شوف الكلمة دي مش إخواننا على فكرة السوق من أفضل الصور في معالجة الوضع الراهن. أنا مش تعلم أن السوق تتكلمنا تتكلمنا وسبحان الله العظيم ده كلام الله المعتز يكلمنا في القرن 21 أخيرا الحقن الخضوع والخضوع والرضا بالدول عارف زي الضبط هي طلابين مش كده فانا عملت في الطرق وليب ولا ابسل ولا بدل ولا بستنى ولا بعمل ربنا ولا في كل من يكلمك حاجه جديده تعرف لو خطه مرتبه هيجي على الطلاق ما هو عارف السنه قبل المجتهد مجتهد مش فاهم ان الحياه بيحصل فيه في الوقت في الشغل شويه حاجه بتاع بيحصل منه حط من كل المصيبة في اسم آله وليس المصيبة في جنوب من الأشواق هذا الأصل الدنيا إذا سلمت الديانة فعلتني السلامة الهم الإنسان يرمي الهيل شفت منها ظلم أثنى على الحب على الحسد ليه؟ قال الهم إن نزل الهم إيه بقى إيه إيه وجه السيادة حتى مش معنى بس يطلع الخضراء لا قال إن أبني هذا سيد فإن الله سيصلح به بين فئتين عظيم فكيف أمام في دي بالذات خليفة خليفة راشد من أصحاب الاختفاء والاتباع عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد الحكم منهم رواه وعمر بن عليه وسلم الحكم ابن علي رضي الله عنه سيد كبير ليه حقن دماء المسلمين ووثق وعمل عن الجماعة واستقر بالدولة بسبب كلمة عملت بحدة زي ما يقولوا الضخمة إذا ما مت الآن هتتواكب مات زي أي كائن حي مات ولا هيبقى لها بصمة المرأة اللي بتقول في الباب أصلا في الصالحين على أبن هريرة إن الله تكلم تقوم المسجد تقوم يعني إيه؟ تقوم المسجد إن الله تستودعك كانت تقوم المسجد فماتت فافتقدها رسول الله والله العظيم حاجة عجيبة جدا النبي نفسه فين يا جماعة اللي ست اللي بتساعد استقبلها النبي نفسه لا يعظم من قدرها أنا أتمنى يعني إيه نفس الجامع يا رب وما إحنا ما نعرفش إلا إيه وصلت ربنا وإن عارف عنك لسان الذكر بالآخرين إن الناس سبحانه وتعالى من إبراهيم ليدعو الله عز وجل بالذكر بالآخرين وهو كالنبي أصلا وهو بيدعو كالنبي لكن البراقي لا نهاية له شفت النعمة دي زي ما قلنا في التوبة قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تحرقوا رحمة الله والآية اللي بعدها وأنيبوا فهي التوبة دي هي التوبة برضه لكنها عمل أخر مصطفى ارتقي في التوبة حتى تصل إلى القمة ارتقي ارتقي ارتقي ارتقي ارتقي إلى الله عز وجل من الله وليس من واحد المرة صلى الله عليه وسلم في المسجد قال النبي وإيه هي فقيل مالكك يا رسول الله تفضل وقال صلى الله عليه وسلم هل لا آية الفضول مش تقولوا إلى هذا فقالوا ما أردنا أن نحرك يا رسول قال الآية خذوا لي إلى قبرها فأخذوا إلى قبرها فوقف مكان الله عليها وأرضى عنها انتهى كان ناسي من عمل مع الله ليس كمن خرج المسلمين أنا أقول لك أهو المزمار عندك راح تعالى الذنوب اللي بيجي بيها أبو ذر الحرامي أنا بزور مش أصحاب النبي أنا أقرأ تاريخا أبو ذر كان بيقف في القبيلة بتاع الحمار كان بيقف تقلب الناس راحة ولا إيه ياخدوا فلوسهم كان مصر الفؤاد بن عياض كان مصر وطلع في يوم تعرف ده من قبل الروايات كانوا بتيجي إنه طلع في يوم بيتسلق عشان يكلم جارية فاهم؟ يعني صح كده وطلع كده بيبص لها وهيكلمها لو طلع بقى على الصور والكلام ده فسمع قارئ ان يقول الم يامن للذين امنوا ان ترفع قلوبهم من مثل ما هو هذا من الحق فقال انا رب انا واقبلت ورجعوا الفضل بن عياض فالإمام القدوة الحسنة وعلى هذه القدوة الحسنة ينبغي أن يكون الذكر الحسن. تعالوا ننظر مثلا على عبد الله بن رواحة، هذا يتكلم في موضوع الإمام لأنه هو مهم. عبد الله بن رواحة رضي الله عنه سعى لذكر الحسن ولم يتعش. عبد الله بن رواحة قال في حضرتك عشان يقاتل في موته بل مطورته فرسولا النبي عليه الصلاه والسلام وارث مرته كده قال اميركم فان جعفر من جعفر زيد قال اميركم زيد فان قتل زيد فجعفر فان قتل جعفر فابو رواحه وإفراط اليهود لعالم من علماء اليهود حبر الأحوال اليهود اسمه نعمان بن فرحان. فقال إذا قلت عكسه بالناس محمد يقول كده ده أمرت للأمد. فقال الرجل لو كان محمد رسولا صدقا فإن هؤلاء الثلاثة سيقتلوا. ليه يا عم؟ قال ما تم نبي قائدا قط إلا قتل. فهم أدى المجد جاي أداه بقصد الثلاثة راحوا جاي بتعمل إنسان في المعبودة من الواحة سمع أخير ما تتسع على باب وتكس أنت تطلع على الله أكبر هتموت عمل إيه بقى؟ طبعا أرسل الكيكة من هذا الشيء كما يقول لا يحل مني أجهل الرحمن مغفرة وضربة الباء الأرض من تقف من كلمة أو طعنة بيد حرانة ناشئة تنفذ الأحشاء والكبد حتى يقول إذا مروا على جلده الجلده والقبر يعني أرشده الله من غائب وقد رشد. طب أنا بقول لك كده واحد واحد يقول دكتور راح نموت أنا نفسي أموت بإذن الله. لا أرضى ربنا جاي يقول لك أنا معاكم من الكافرين يخاف يخاف يطير الكبد مش يعني شو غير مسلم. الشاهد ايه بقى من الموضوع؟ ان كل ما نبحث يا رب لما الناس تعدي على قبر بعد ما يموت تقول يا سلام على هذا المقاتل، كان مقاتلا. ايه بقى؟ حب الحسن والسلام حسن. مش كده بقى؟ حب الحسن والسلام حسن اذا كان لله يبقى لا يقعد بخلاص. يقول ابن عاشور فان قوله حتى يقول حرفا لنفسه من حسن الذكر وإن كان فيه دعاء له بالرشد وهو حظ ديني وقوله وقد رشد حسن الذكر المحفوظ. الإمام مالك واحد بيقول له يا أبا عبد الله إني أحب أن أذكر وأنا ذاهب إلى المسجد. وأنا فقلت كده بحب الناس تشوفني عشان أهاجمه على الصلاة. انت فاكرين اصحاب الحديث بتاع سيدنا محمد اللي هو الناس كل الناس حكايه في الدين لما انتهت الاسلام في صلاه الحمد لله كل شويه نعمل بدعه ونقول ما انتهت في الاسلام كله بالحق. الحديث ده سببه ان قوم دخلوا من فقرهم كانوا يلبسون جلد النمور ما عندهمش حاجه يلبسوها فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم زرع رسول الله فقال من يتصدق على اخوانكم فسكت الناس جميعا محدش يتكلم خالص. ثم قام رجل معه رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون إلى رسول الله يقولون يا رب صدقوا فقال رسول الله صدقوا كل صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فقال كثير ومن فقع حطلع من أي عدة رب جديد. فقام رجل وأتى بصورة سرع عن بعد كده مليان أكل عجزت يده عن حملها كادت يده ان تعجز عن حملها بل عجزت. ماشي كده شويه وراح شويه وكده شويه وراح شويه من كبرها ومن فضلها ثم وضعها بين يد النبي عليه الصلاه والسلام فاستبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من خدم الاسلام عن قول الله تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا ما فقال له أبو مسعود الشيرازي: أظهره أفعل له للناس بالصلاة والقرآن. عزيز المسلمين بطلع كده مرة بتخلى الشام وبتخلى فلسطين وسوريا والأردن. أول ما دخل المسلمون إلى هذه المناطق ولقيت الصحابة النبي وقفوا بس ما عرفوش ما كلموش وقفوا في صدر الجيش في صدر الجند بس فنظر إليه نصارى الشام فقالوا: هؤلاء والله أهدى وأفضل من حواري اللي هم في عزيزيك من ذلك. قالوا: أصحاب محمد أفضل من أصحاب الإسلام. لا يحتاج بالرؤى الصحيح لكن اشتغلت بها في تذكرة أبو بكر مع أبو الرحمن الراهب كانوا يسمونه الراهب وأحد الفقهاء السبعة في المدينة كانوا يسمونه الراهب بشدة في مجالسه. يقول بعضهم: رأيت في النوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى شعري عيسى. فجاء عيسى ببعض الحواريين وقال لرسول الله: هل عندك مثل هؤلاء؟ حواريين عليهم الولاد وعليهم الطاعون. فبيقول للنبي: عندك من يقول يا محمد؟ يتفاءل بالسابقات وبالسابقات من الأنبياء؟ بعد ثلاثة سنوات فيه. في رحلة الإسراء المعراج هو النبي طالع إلى قمة العلو ظل على موسى فسلم عليه فقال: مرحبا بك من اخ صالح ولبن صالح. فلما جاوزه بكى موسى فقيل لموسى: ما يبكيك؟ قال: غلام ياتي من بعدي يدخل الجنه بامتي افضل من الذين يدخلون الجنه بامتي. انا فاكر ان الغلام مش تحكيم لابو حاجه يقول غلام يعني طبعا السن كل نبي يأتي على نصف السن الذي صبره فيما ذكر. فالسن بالسن بالنسبه لي صغير 60 سنه 63 سنه بالنسبه لي يعني فلسفه يأتي واحد من بعد وش الجنه بتقول اكثر مني. فعلا قال واحد من الناس ده: لو بلغت ان احدا من الناس اعبد لله منك فانفلق قلبك فلا تستعبد. لو حد بالكاد ولا تصدق فلان من اللي يقوم يقول لك انت حافظ الدنيا القران او حافظ القران كله ولا تصدق. طب يبقى في اللي بيقول لك ما تصدق فلان الفلان حافظ القران ب 10 قراءات راح واقع ميت. قال لك ما تستعجلش اصل دي امم لا يوقع في الدور ابدا. ايام يعني اظهر افعاله لله بالصلاح والطاعه. مش تصير ان يكون هذا موضع خلاف بين اهل العلم والمتقدمين الكلام ده. هو في الحياة كده إن الحياة من الأمر ده عشان برضه يروح تحت القضية كل أرض في جوز لا يرسل وقف قضية وهو مش عارف اللي هي يحصل يعمل الأمر يد الداوية وحالة فعلا قبل الناس يخطب الجمعة ويمشي بينهم بالموعظة والفكر والأمر أظهر كلامه بالفكر الكلام ده بياخد بيه لازم تعيش صلاة بيا من دينه صلاة بيا من مصحف في بيته والملك حي وحلف المسلم شيء موجود استطعت ان يظهر لك انت هذا في امانه الناس تفعل شكيت ما تظهرش حاجه لحد. هذا كلام بالخصوص شكيت لا تظهر شيئا لاحد انما احنا كان قصدنا بس ايه تدليل قضيه الامانه. يقول ابن عاشور في قول الله عز وجل: وجعلنا المتقين كما يقول وكما سأل التوفيق من خسر لأزواجه وذريته. وكما هذا من أزواجنا وذريتنا قوة الأعلى في قوة الأعلى يا أخوانا في جمهور التدريبين. ثم عباد الصالحين يقول: يا رب بأمراضي وعيالي وذريتي. وفي حتى إذا كان الرسول يشوف أن ربنا هداه من أزواجنا. يقول لك على أي شيء أصبح على حاجة زي ما نقول أن الله خلق آدم وحواء فقط. لا مش كده. وكما سألوا التوفيق والخير لأزواجهم وذرياتهم سألوا لأنفسهم بعد أن وفقهم الله إلى الإيمان أن يجعلهم قدوة يقتدي بهم المتقون. والله يا إخوة الواحد بيسمع كلمة عن السلف أو عبارة بتقسم له طريقه والله. واحد بيسمع ذوقه كلمة بتقسم له طريقه. يعني واحد بقى يا مقدم. انت عارف مشكلتنا هي مشكلة من مشاكلنا الفضول. فضول الواحد يفضل ياكل من بطنه وينام من اعينه خلف ما يصحش. لازم تاخد مع حدك اللي فاهم ما يصحش بزياده. ولذلك العميل يتخمم من حرق الفايبر ومن مرتبه الفايبر وبعدين حرق القطر العين. كان رسول الله له التواء دي في راسنا بيطوي مرتين لما طولوا اربعه يعني طفوا كده. كان بيطوي كده وينام على الصلاه وهعمله معاه تطبيع. بعد ما كبش الليل تمام؟ ما كبش الليل فقام وانتهر على الصلاه. من الذي اصدق لي بذلك؟ مين يخبر لي السنين بتاعي عشان تعرف احنا بنعمل مستقيم بدري ليه ولا قيام ليه ولا ايه؟ وطول النهار قايم احنا رفاهيه زياده. لا نقول ان هذا حراما ما لم تخطئ كبرا او متينا او صرفا. وراح قاعد يبحث بنفسه من الله على علاج لقلبه الغلظ الذي اتعبه. وجدت كلمه لبعض اهل العلم يقول ايه؟ يقول اني لا اتعجب والله ممن ياتي بخمسين رفعا. يقول انا متعجب قوي واحد بياكل 50 رفعا. يعني كتير قوي للاسف. والله اني لا اكل من الطيب ما لو اكله الانسان من الضار لما اصيب. يقول انا باكل من الاكل بتاعنا قدر صغير قوي لدرجه ان لو واحد كان فيني القدر اللي انا باكله ما يحصلش حاجه. يبقى بيقدر يتجاوز ولا يتجاوز. بياكل اكله بسيطه. لا الكلام ده كلام دليل والسنه ما جابش كده. لا جاب كده. دليل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الجهاد في ايه؟ أنا عايز تاخد بالك من الكلمة دي، لقيمة ما قالش لقمة. يعني اللقمة دي حاجة كده. لما أقول لقيمة تبقى نصها ولا أربعها. بعدين أنا لما كنا بنقول لقمة الصغيرة يعني اللقمة زي ود القطة. أنا اللي ود القطة دي. يقول لي أنا مش هتكلم حتى كده في المدة 3 4 5 كده الضابع كده وخلاص. عاقبة كذلك وأنت بتروح للدكتور يكتب لك موضوع الأكل صح ولا لا؟ يقول لك تاكل ده وتسيب ده Gracias. يعرفوا أنهم يستحقون أن يكونوا دعاة للدخول في الإسلام وأن يحتاج الناس إليهم لأنه أن الإسلام هو يبقى صوت من الله اسمه الإيمان في العمل والتعرفات كل الرباني فكلام كمان عن رباني لا يقوم العظيم والطغير حتى يتعلق بالعلم ويدعو هذا العلم ويعمل من هذا العلم ثم يدعو كان شرط من دول ما يبقاش الراس لا يكون راس رباني. يقول ووقع الاخطار بي اماما وهو مفرد عن طريق جماعه المتكلمين بهذا المبسوط ان يكون كل واحد منهم اماما يقتدى. هذا كلمة فيه معلوش الطريقين وجعلنا للمتقين علما يسمى كده خطاب لغوي اللغه العربيه مش جعلنا اماما جمع يبقى وظيفه ليه؟ يبقى اماما مش اماما كده اخواننا ولا تعرف دلوقتي لو بنيت ولا احنا بنعمل دلوقتي نفسنا اللهم ادخلنا الجنه مش كده؟ نعم اللهم اجعلنا هداة مهتدين تعرفوا كده؟ اللهم اجعلنا مهتدين اللهم اجعلنا هداة كلنا يعني مش اللغه عرفته كده؟ كلنا اللي بنقول هذا طب ازاي هم بيقولوا واجعلنا للمتقين اماما؟ أنا أحمد بنطلب الإمام الكل نفر فيه اللهم اجعلني أنا محمد وأحمد مصطفى وعلي وزيد كلنا كده كده شوف الفلسة عطاء الإمام في الدين. يقول أيضا في فضل الله الدين عز وجل لما ذكر إبراهيم رب هب لي حكما في سورة الشعراء وأرشدني بالطريق واجعل لي قتال صدق في الآخرين واجعلني من ورثة الجنة النعيم. يقول لما كان اخر مطالب في الدعوه الى دين الحق المتضمنه دعاء بطالب المغفره تخلص منه الى الدعاء بما فيه دمع الكمال المشتاق والرساله وتبليغ الدعوه. يقول فكان حينئذ في حال قرب من الله تعالى الوسيله والنعم وجمر بذلك الجمع لأنه عقد الانتجاء من أقدس واجب وهو الدعوة إلى الله عز وجل. ومع ذلك كان إبراهيم عليه السلام كما يقول أهل يقول لي فابتداء دعائه بأن يعطى حكما والحكم هو النبوة يعني النبوة يعني. وقد كان إبراهيم حين دعا نبيا يقول رب هب لي حكما يا رب اجعلني نبيا وهو نبي. طب يعني ايه الرجل؟ يقول رب اجعلني نبيا وهو نبي اصلا عليه السلام. شوف هذا بيقول ايه؟ يقول فلذلك كان السؤال طلبا للازدياد لان مراتب الكمال لا حد لها. يا رب اجعلني نبيا صاحب رساله. ما بقاش نبي فتح ايديه. هذا ليه السر بتاعي؟ زي ما نزل بعث محمد بالقران وفي ذلك وبعث موسى بالتوراه وبعث عيسى بالانجيل وبعث داوود بالزبور الغالي هذا رب ما تجعلنيش تابع اجعلني هي السبب واحد. طيب وايه كمان؟ اللهم اجعلني في كل العدل ما تحبش ابدا زي اي نبي كده ما تخليني من رؤوس الانبياء من اركان الانبياء. شفت يا اخوانا الهمه في الامامه الهمه في الامامه والله ما فيش معنى كلام ابن جوزي رائع في صيد الخاطر بيقول ان من الجنه ان لو كانت النبوه مكتسبه فحرام عليك الا تكون نبيا. التقصير يا اخوانا النبوه دي كسب ولا هبه؟ هبه من الله. ربنا سبحانه وتعالى يستقي من عباده من شاء ويجعله نبيا. خلاص كده؟ احنا مش مثلا قولنا اصلا الفرحه تبقى ما ينفعش. لكن ده معنى كلمه كاتب. انت تقدر تقول لو فرضنا ان الامام مثلا تجيب 1000 ولا 2000 ركعه للنبوه والله يبقى حرام عليك. طب ما ما عندكش نبقى لو ما كنتش نبقى. شوف الامام يقول ولو يستطيع المرء ان يكون امير للمؤمنين فحرام عليه ان يكون نائبا. تبقى مفضل. لا احنا لسه امير للمؤمنين. يقول بل لو استطاع المرء ان يكون ملكا لكان حراما عليه ان يكون بشرا. وتقدر تبقى ملك من الملائكه خليك ملك من الملائكه. لو انت ملك يعني شفت اخوانا الهجره دي ينتقل الى كل معنى الحاجه والى كل معنى مرش خاضع في مكانك وحاجه حلوه خلاص وقعت مع الله عز وجل. شكرا لك الذين فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم بصاعه ذكر الله رجع وتاب ولا انما ما وقعش بعض اختلف ماشي ولا طينه في الارض وخلص الحساب كده بتاعه وهو ماشي راح متكعب راح تجي لك ابو الطين عمل ايه؟ محمود بوط بالطين مش هبح. انا ما قلناش على ذلك اللي بتعمل ده الشيخ كبير وامام وسنه كده تفتح الطين قال اردت احضر لكم بثمن الهلال فانه يتوقع في جلد الخطر الزيت ما تجيش تقفش تتعامل. انا هذكر من ان شاء الله احنا ماشيين في سوره القصص ان اهم الاشياء الروح المعنويه ربنا بشرك وفرطيه عشان ما بيقفش عشان ما بيقفش الشيطان في خندق في الذنب فيخندق عليك ويقول لك انت ما انتش نافع. كل امام رافع لكل امام فان المقامات والمقامات التي نعرف وهي هبه ودائما بتقول لك كلمه كده بقى عندنا فرد المحطه تقول لك احفظها العطايا منايح فطلبوا الإمام ابن الزبيدي أيها الإخوة مطلب شرعي أوقعه الله عز وجل في نصوص منهج إسرائيل من علوه الذي كانوا يطلبون هذه الإمامة العظيمة سأشتهر الله عز وجل كان لكم أن يكون وليا كان عندهم يقين أن ملك فرعون سيزول والحد ما يزول بقى نحن نعمل على الإمامة ليوريكما ذكرا جيلا بعد جيل مش لازم تكون على الأرض ممكن ما تعرفش عشان كده كان بعض العلماء يقول لك ايه؟ يقول لك يقول ابنوا دولة الإسلام في بيوتكم تقام لكم على أرضي. أنت خلي بالبيت، أنت خلي بالبيت، الدين والشريعة. خلي الله عز وجل هو الحكم عليك في بيتك بينك وبين زوجك وبين عيالك. يقيم الله عز وجل هذه الأمة. أنت بقى قلنا في الأول قضاءه وقدره ونريد أن نمر. تريد انت بقى اما ياتي قدر الله يا عبد الله. يقولوا ذلك في الاحلى وذلك قام من الاشياء المهمه قبل ان اغادر نقطه الامامه في الدين. قضيه ان احنا دائما بنقول لك ايه لما تيجي نفسي كده؟ على فكره في من عصرنا من اعتزل الناس وقال لك ان فسد الناس وحصل بقى فساد عظيم وبتاع وفساد عظيم واحنا والله ما نعرفش عن نفسي عشان المجلس محمد بن عبد الله هيطلع لما يطلع المهدي احنا نروحش المنتظر. المنتظر ده كان المفروض بس يعني. هنقول المهدي الذي اكبر منا 100 الف سنه. المهدي ده في ناس تقول لك انا مستني بقى المهدي لما يطلع المهدي ونتفق. انت قلت تكون على مستوى اتباع المهدي. انت عارفين المهدي ده هيطلع هيعمل ايه؟ مش هيقعد معانا يقول لنا في الجامع كبير. وهيخوض ملاحم من اكبر الملاحم اللي وقعت على وجه الارض. لا يثبت ولا الا اصحاب القلوب الغافيه. اللي مليانه جيل بس الهول ان هيجيبوا المعارك. فانت لازم دلوقتي تجهز نفسك والله المهدي لما طلع بكره طلع تعالى السنه الجايه طلع لنفسك وقت تفعله لازم تجهز نفسك نهائيا والا فان هناك قوم سيكفرون بالمهدي سيتبعون. فجهز نفسك نهائيا لهذه المعارك. يقول ابن عاشور عما جعلوه من المهديين فهو قالوا أن جعلهم الوليين هو أن يعطيهم الله دينه وقوم آخرين ويحكمهم فيهم بيديك الأرض والحكم ما كان يفعلها بل إسرائيل ويحكمهم فيهم فالإرث مستعمل مجازا في خلافة أمم الكفر. هو الأرض اللي بتاعتها وتاخدها تاخدها والدين والوز والوز تبليك ازاي يقول والوز انا لا مجال استعمل مجازا ان احنا سنخلق حكم خلفاء لهؤلاء على ارضهم وقد ارضى الله عز وجل ذلك في ملك بني اسرائيل وجعل له السلطان فان الله اورثه ارض الكنعانيين والاموريين والآرومي الدين من الأمم عظيمة جدا يا اخوان الامم، عارفين لدرجه كده ان الامم دي قوم سيدنا موسى قالوا عليهم ان المدينه احنا دي الارض، قالوا ايه؟ قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين. وبما اشبه ليا البارحه ولا لا والتاريخ اللي عارف الامم دي كانت الدول العظمى، كانت الدول اللي ما حدش يقدر يكلمها، كانت الدول اللي ما حدش يتصور ان يقوم بين يديها. فبلغهم الله عز وجل امرهم والذي امرهم وخلصهم الله عز وجل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا كنت أخاف على نفسي بما أنا كنت أفكر في الأول والأخير، ثم يجي مع بعض الرسالة تسأل عن المغرب إن شاء الله عز وجل. هنؤمن إن شاء الله عز وجل في الحلقة القادمة في مناصف الأرض ومقومات مناصف الأرض، ولو أن أهل البلاد يخافوا أن يصلوا بدولة القوميين ويقعوا الجبارون دول هيسقطوا فيذهبون. فكان يبقى لي أن يكون حقاً في نفسك أو قلبك، لا سيما إذا كانت العدلة قد قامت عليه من سبب السنة، عندنا عدلة مقصورة إن شاء الله عز وجل نستفيد في ذلك ونفوه في اللقاء القادم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله.